بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محاضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 47 من شرح نوم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله تعالى عفوا بتاريخ 26 نوفمبر 2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند ذكر سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللمطي رحمه الله تعالى: بيان ما له من السلاح صلى عليه واهب الفلاح. له من الأسياف 9 فقط، أسماؤها مروية عن من فرط، منها الذي أصابه من بدري وكان يدعى ذا الفقار فدري، ومثله القلع والبتار والحتف قد جاءت بذا الأخبار، كذلك المخذم والقضيب والعضب والرسوب يا لبيب، وكان عنده من الرماح 4 تعد للكفاح، ومثلها قسيه في العد والترس والجعبة مما أبدي، وأدرع كانت له بهية أسماؤها فضة والسعدية، ثالثها ذات الفضول تدعى كانت له يوم حنين درعا، ومغفر يدعى السبوع كان له ونحوه منطقة مجملة، وراية سوداء بالعقاب تدعى هداك الله للصواب، وكان أيضا عنده لواء أبيض أبيض قد فشت بذا الأنباء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر شاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ إسلام ثلاثة تعب إن شاء الله مع قرة الأبصار طبقا لما قدمتم. بيان ما له صلى الله عليه وسلم من السلاح. بيان ما له من السلاح صلى عليه واهب الفلاح. هذا بيان يتكلم عن الأسلحة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. الفلاح هو اسم جامع لجميع أنواع الخير. الفلاح هو نيل كل محبوب والنجاة من كل مرهوب. قال: بيان ما له من السلاح صلى عليه واهب الفلاح. له من الأسياف 9 فقط. معناها النبي صلى الله عليه وسلم عنده من السيوف 9، أسماؤها مروية عن من فرط، معناها من تقدم من العلماء، منها الذي أصابه من بدر، معناها من هذه السيوف ذاك السيف اللي أصابه من بدر قبل من العاص بن المنبه السهمي قبل منه يوم بدر حق، منها الذي أصابه من بدر وكان يدعى ذا الفقار. والله ذا الفقار بكسر الفاء، والله ما اللي فتحها وسماه بذاك، به اللي كانوا فيه فلك كانت في وسط ظهره كي فقرات ظهر حق، وكان لا يفارقه في جميع حروبه. قال: منها الذي أصابه من بدري وكان يدعى ذا الفقار فدري عفوا، ومثله القلعي والبتار والحتف قد جاءت به الأخبار، معناها عن سيوف النبي صلى الله عليه وسلم. القلعي، وقال القلعي به الوزن، عيد لابد يقول القلعي، هو عيد القاف واللام فتحة، القلعي قالوا نسبة عايدة إلى موضع بالبادية، وعاتل سبين قالوا القلعي، يغير به الوزن ما قد يقول القلعي، ومهله القلعي القلعي. وقيل عنه القولعي، اللام بعد خلق الله فتحه، الله القلعي والله القولا والله القولعي. حق غير الناظم به الوزن عاد لابد يقول القلعي، ومثله القلعي والبتار، والبتار من اللي من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم. البتار من أهل القاطع، وهو أول سيف تقلد به. والحتف معناهم اللي عنده سيف ثاني، أو الحتف، الحتف اللي هو الموت، أصابه من سلاح بني قينقاع، قد جاءت به الأخبار. كذلك المخذم، المخذم معناها القاطع، الخذم تنقال القطع بسرعة، من السيوف. المخذم معناها يقطع بسرعة ماضي حتى. والقضيب معناها السيف القاطع، والعضب اللي هو ملي السيف القاطع، والرسوب ملي من السيوف، من السلاح اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. معناها عنه منين يقطع؟ يقوم بعد الحمل هيه يدخل فيه اللورة. حق معناها يقوم قاع وطوف، كأنه لا قاطع ملي زادوه حتى. وميله القطعي والبتار والحتف، قد جاءت به الأخبار. كذلك المخذم والقضيب والعضب والرسوب، يا لبيب ولا تتميم. ثم سيف ما جاب النظام، قال له مأثور. وفما الصمصام، والله قال له الصمصام. وفما اللحيف، حق معناها أنا عادت 11، لأن هذا ثلاثة على التسعة هذه اللي قال اللي هو من الأسياف تسعة فقط، حد ضاف لهم مأثور والصمصامة بالتاء الصمصامة، والله الصمصام كلهم تنقالوا، واللحيف معناها عنهم عاد 11. وكان عنده من الرماح 4 تعد للكفاح، معناهم اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من الرماح 4 تعد للكفاح، اللي هو قتال الكفار. حق قيل عنها الصقاع عنها 5. يقول العراقي كان له من الرماح 5 من قينقاع، جاءه 3 ورابع له يسمى المثوية، والخامس المثني، معناها الخامس المثني بذاك سمي. وكان عنده من الرماح 4 تعد للكفاح، ومثلها قسيه في العد والترس والجعبة مما أبدي، معناها عن الرماح هم اللي عنها قدها. قسيه جمع قوس، حق في العد معناها عنها 4. قال العراقي هم اللي عنها 5. العراقي يقول أقواسه 5 الروحاء، وقوس شوحط هي البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك الكتوم والزوراء. قال ومهله منها ومهلها قسيه في العد، حق والترس والجعبة مما أبدي، منها هم اللي عملها الترس، هو عايدة كان عنده الترس اللي يترس به. والجعبة، الجعبة ملي بضم الجيم، ملي كان عنده اللي كان هذا اللي كان يجمع فيه النبل. مما أبدي منها مما أذكره لك. وأدرع كانت له بهية، أسماؤها فضة والسعدية، منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملي عنه كانوا عنده أدرع جمع درعين، كانت له بهية معناها زينة، أسماؤها فضة، سماها فضة بها اللي بيضة، درع بيضة. والسعدية مولي منسوبة للسعد، وهي جبال معروفة حق. والله مولي كانها بالعين، سعد بالعين، سعد كانها بالعين، سعد عيد كانها موضع يعدل فيه الدروع، ناحية بسمرقند. أنا عن فم نسخة، وأدرعون كانت له بهية، أسماؤها فضة والسعودية بالعين حق. معناها موضع توف. ثالثها ذات الفضول تدعى، كانت له يوم حنين درع. معناها عن الثالثة من الدروع، ذات الفضول ذاك هو اسمها، عايد مسمى بذاك لطولها. أرسلها إليه سعد بن عبادة عند مسيره إلى بدر، وكانت من حديد موشحة بنحاس. قال ثالث هذا الفضول تدعى، كانت له صلى الله عليه وسلم يوم حنين درعا حق حق. العراقي عد أدراع عنها سبعة، قال أدراعه سبعة السعدية ذات الفضول وكذا. قال أدرعه أدراعه سبعة السعدية ذات الفضول وكذاك فضة ذات الحواشي، ما لها كفاء ذات الوشاح، خرنقول بتراو. ثالثها ذات الفضول تدعى، كانت له يوم حنين درعا، ومغفر يدعى السبوع، كان له ونحوه منطقة مجملة. معناها هم اللي عنه عنده كان مغفر، المغفر هو اللي يندار فوق الراس، ينقال له المغفر يغطى به الراس، وعايد ما يلبسه الدارع على رأسه. يدعى السبوعة، السبوعة هي اسمه، معناها عنه طويل، كأنه سابغ معناها طويل حق. ومغفر يدعى السبوعة، كان له ونحوه منطقة، منطقة عايدة حزامة كانت من أديم، معناها من الجلد المدبوغ حق. ونحوه منطقة مجملة، معناها مسجنة بالفضة، فيها حلاق من الفضة حق. وراية سوداء بالعقاب تدعى، هداك الله للصواب. أنا هم اللي عن كانت عنده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم راية سوداء، أنا عنهم من الصوف سوداء، إن قال لها العقاب حق. هي كانها علم كبير. وراية سوداء بالعقاب تدعى، هداك الله للصواب، الصواب هو ضد الخطأ. وكان أيضا عنده لواء أبيض قد فشت بذا الأنباء، منهم اللي عن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع رايته هذه السوداء عنده لواء أبيض، لكن لواء مكتوبة فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللواء هو العلم الصغير. وقيل عن الراية هو ذاك اللي كان مربع، وعن اللواء عنه ما كان مستطيلا، وقيل قال عنهم لا واحد. قال بعض السيوريين بين اللواء والراية الفرق ظهر، كالفرق بين الصغارين مع الكبار، أو استطالة مع التربع باللف والنشر المرتب وعي باللف والنشر المرتب وعي. قال وكان أيضا عنده لواء أبيض قد فشت بذا الأنباء، هذا ما قف عند بيان ما له من الثياب. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.